بعض الناس الشيخ يذهب مثلا الولي ويكون كفؤا فيقول مثلا الرأي لهن أو ينزل لهن إذا اختارت فيكون الرأي لها يعني ما هو ما في هذا طيب جزاه الله خير الذي إذا خطب منه قال والله الرأي لها أنا أسألها وأخبرك هذا طيب جزاه الله خير إذا كانت ما توافق يعني ها؟ كفء ها؟ كانت لا تريد الكفء يعني لا إذا كانت تريد الكفء ما تزوج يعني لو خطبها كفء وغير كفء قالت الكف ما تبيه وغير الكف تبيه يقول لا ما نزوجك الكف حتى لو ماتت فلا حرج على وليه